الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المقام الثالث، وهو لو تعارض الاستصحاب مع بقية الأصول العملية، بقية الأصول العملية عبارة عن إصالة البراءة والاحتياط والتخمير. فالآن أولا نتكلم لو تعارض الاستصحاب مع إصالة البراءة، ونمثل لذلك بهذا المثال. كما قلنا سابقا، لو غلى العصير العنبي حينئذ يحرم بسبب الغليان، فإذا ذهب الثلثان طهر، زالت الحرمة، فتحرير طهرته مسامة كلامة الطهر. لكن وقع كلام بين العلماء في أنه هل يلزم أن يكون بهذا الثلثين ضمنا، أن يكفي أن يكون ولو لا بالنار بالهواء، بقي مدة فذهب الثلثان. إذن ذهاب الثلثين بالهواء هل يكفي لزوال الحرمة أم لا بد من ذهاب الثلثين بالنار؟ الاستصحاب ماذا يقول؟ الحرمة باقية أم زالت؟ الحرمة باقية، لأن بمجرد الغليان حصلت الحرمة. الآن حينما ذهب السلطان بالهواء نصف في بقاء الحرمة وعدم بقاء الحرمة الباقية، لكن إصالة البراءة ماذا يقول؟ إصالة البراءة يقول بأن الحرمة غير موجودة، لأن نصف الآن الحرمة موجودة أم ليست بموجودة؟ قاعدة كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام تقول الحرمة غير موجودة. إذن في هذا المورد الواحد اجتمع الاستصحاب مع استصحاب الحرمة مع إصالة البراءة. أيهما المقدم؟ لا إشكال ولا خلاف في أن الاستصحاب مقدم بلا تأمل، ولكن ما هي النقطة؟ إذا كلامنا في التخريج الفني الصناعي لتقديم الاستصحاب على إصالة البراءة، والجواب عن ذلك تارة نفترض بأن إصالة البراءة براءة عقلية، براءة العقلية ماذا؟ قلت العقاب بلا بيان. وأخرى نفترض البراءة شرعية، نحن مستند إلى الشارع نصدق عن أمة بما لا أعلم. فإذا كانت البراءة براءة عقلية هل وجه في تقدم الاستصحاب على على ماذا؟ على البراءة العقلية واضح جدا. لأن العقل ماذا يقول؟ يقبح العقاب بلا بيان على التكليف، لا بيان ظاهري ولا بيان واقعي. ومن المعروف أن الاستصحاب بيان، استصحاب الكرم بيان للتكليف، يبين هذا الاعتقاد ان التكليف في الفضل باقي وموجود. العقل في النعد لا كن بقض في العقاب بعد ما كان هذا البيان موجود. مثلا لو كانت البراءة عقلية توجد قدم الاتحاد، لان العقل يحكم بقض العقاب عند عدم بيان عن التكليف والاتحاد بيانه. واما لو كانت البراءة براءة مستند الى الشعر، اذا ابن نقول مرة المستند الشرعي للبراءة يكون لسانه كلسان، يكون لسانه كلسان البراءة العقلية. يعني يحكم الشارع بقبض العقاب عند عدم البيان على التكليف. مثلا اي مستند الشرعي من هذا القبيل؟ الناس في سعة ما لم يعلم، يعني ما لم يعلمهم في سعة، في سعة لا عقاب عليهم اذا لم يعلموا بالتكليف، اذا لم يبينوا التكليف. او مثل من يروي رفع عن امتي ما لا يعلمون، يعني العقاب مرفوع اذا لم يعلموا بالتكليف، لم يبينوا التكليف. هذا المستند الشرعي مباراة، هو كالمستند العقلي مضمونان. تقدم الاستصحاب فيما عدم واضح، حيث يقال بان الاستصحاب بيان على التكليف. واما لو كان المستند الشرعي للبراءة من قديم كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، من هذا القديم كان مستند البراءة. هنا كيف يقول الاستصحاب استصحاب بقاء التكليف مقدم على ما؟ على البراءة. الكلام ابنا يا اخي الذي لا بد من التوقف فيه هو هذا، هذه الصورة، هذا الحال. يذكر الشيخ قد تسره وجهين لتقدم الاستصحاب على البراء ولكنه لا يبتغيهما، وبعد ذلك يذكر بنفسه وجه هو يتبنى. أنا أرى أثر، سوف أثر الوجهين اللذين لا يبتغيهما. الوجه الأول يقول قد يقال في وجه تقدم الاستصحاب على البراءة، قد يقال النقطة في ذلك هي أنه الرواية تقول كل شيء مطلق حتى يرد نهي، يعني ما دام لم يرد نهي فالشيء ماذا؟ فالشيء ماذا؟ مطلق. فإذا ورد نهي فالشيء إذا غير مطلق. مطلق عن الله مطلق، بمعنى ما مطلق الأمان يعني من ناحية كده. طيب وحينئذ نقول هذا العطير حينما وضعناه على النار وغلا، بمجرد أن غلا اضرب الآن بعد لن يذهب الثلثان، بمجرد أن غلا ورد النهي صار محرما، ورد النهي أم لا؟ نعم ورد النهي. فإذا ورد النهي إذن هذا الشيء ليس بمطلق، لأن الرواية تقول كل شيء مطلق إذا لم يرد نهي، وهذا قد ورد النهي عنه بمجرد الغليان. وقبل ذهاب الثلثين ورد النهي، فإذا ورد النهي إذن البراءة تقول في أمامنا سلمكم الله. ليه تقول لأني أقول كل شيء مطلق إذا لم يكن نهي وارد؟ وأنت إنما وضعت العصير العنب على النار ورد النهي بمجرد وضعه على النار وغليانه. إذن في أمان الله فالبراءة حينئذ تكون منعدمة وزائلة ولا تأتي. هذا البيان الأول. كيف ردنا كيف رددنا على هذا البيان الأول إذا تذكرون؟ قلنا صحيح بمجرد أن نضع العصير على النار يرد النهي، لكن نحن كلامنا بعدما ذهب الثلثان بالهواء وليس كلامنا قبل أن يذهب الثلثان. وأنت تقول بمجرد أن وضعنا العصير على النار وقبل أن يذهب الثلثان أتى النهي، فصحيح أتى وورد النهي، لكن نحن كلامنا ليس في هذه الحالة، وإنما كلامنا في حالة ما بعد ذهاب الثلثين بالهواء. ولعل قائلا منكم يقول شيخنا بلي تقول إذا ورد النهي عن شيء في حالة معينة إذا يقول أنكم هذا الشيء قد ورد النهي عنه في جميع حالاته، وإن ورد في حالة نظر معينة واحدة، لكن ما دام ورد النهي عنه في حالة معينة يصح أن نقول ورد عنه في حالاته. عطوا عنه كذلك حينما وضعناه على النار قبل أن يذهب الثلثان في هالحالة ورد النهي، بعد ما ذهب الثلثان بالهواء هي حالة ثانية، لكن ما دام ورد النهي في الحالة الأولى يصدق النهي عنه في حالات. قلت هذا الكلام منك يا مولانا عجيب وغريب، فإنه نظير ما إذا نهي عن إكرام فرد من العلماء، فهل يصح أن نقول إذا جميع العلماء لا يجوز إكرامه لأنه بعضهم ورد النهي عن إكرامه؟ من دون العصير العنبي ورد النهي عنه، وما دام ورد النهي عنه فجميع انواع العصير حتى عصير الماذا دريان والبرتقال والتفاح والرمان والجزر والما ادري شنو كلها يكون نقول على انه محرم لانه ورد النهي عن واحد منهم. انت هكذا تتكلم من ثبت نفسك ماذا تقول؟ هكذا بعد. ولعل واحد منكم يريد ان يدافع فيقول شيخنا فرق بين الحالات وبين الافراد، نحن فيما سبق كنا نتكلم عن الحالات، يعني نقول اذا ورد النهي عن شيء واحد وهو العصير العنبي في حاله اي حاله قبل ذهاب الثلث فيصح ان نقول النهي ورد عنه في جميع الحالات. كلامنا في الحالات، وأنت حينما أردت أن تنقض علينا نقضت علينا بمن؟ بالأفراد. قلت هذا كلامك نظير أن يقال إذا وردنا عن فرد مثل العصير العنبي إذن يمكن ان يقول ورد عن جميع الامم عن جميع الافراد عن اطيب المال وارتفاع ضربه. هذا قياس مع الفارس هذا في الافراد بينما في العامة في الاقوى قلتي التفرقة بين الافراد وبين الاحوال لا نجد لها وجهة اذا قبلت فكرتك في الاحوال لا بد وان تقبلها في الافراد. على اي حال انطلاق هذا الوجه الاول اذن باطل. وازيد واقول بيان لك في تقدم البراءة هو ما ذكرت فقد استفقاه هو ما ذكرت ما ذكرت شنو ذكرت شنو انه هنا ما دام ورد انه في حال فيصدق ورد في جميع حالات. فالبراءة تقول في امان الله لو كان هو هذا الوجه لازمه حتى لو لم يكن استفقاه ولم نقل بحجية الاستصحاب وطرحنا الاستصحاب مع ذلك لازمه ان تنقل البراءة. البراءة ماذا تمل تجري تجري وما تجري لازمه ان لا تجري لانه انه ورد عن هذا الاصير في حاله. واذا ورد انه عن شيء في حاله اذا قد ورد عنه في جميع الحالات. هذا كلامك ليس لازمه البراءة لا تجري حتى لو لم نقل بحجية الاستصحاب. وهذا لم يقل به احد فالخلاصة هذا البيان الاول لوجه تقدم الاستصحاب بعض لا فاسر رفع عن امتي اذا لم يكن لهم قل لم يكن لهم بيان ظاهري ولا واقع فيمكن ان يقال بان الاصحاب بيان ضعف لا مجال يحصل للاستطاعه ولا مجال من هذا البراء ولا الى الدليل المتعارض كما تقول البعض لا حاجه الى البراء ولا حاجه الى علما ولا الاستطاعه. هذا الكلام الذي يتعرف لما يجرى هذا لا اشكال في انه هذا الاستطاعه مقدم على البراء اين هو مقدم لا اشكال انه مقدم لا بد من ها لا بد من ورد الدليل في النار لان في دليل النار نصف او يعني هي ايضا حتى الاتفاق على تقدم الاستصحاب. لكن ما هو الوجه هو هذا الذي يبينه. الوجه الاول ان يقال على انه ما دام ورد النهي في حالة معينة فكأنه يلصق ورد عنه في جميعه. هذا قلنا لا معنى له. الان البيان الثاني راح اذكره وبعدين البيان الثاني. البيان الثاني ان يقال في وجه تقدم الاستصحاب على البراءة ان يقال بان دليل البراءة هكذا قال كل شيء مطلق حتى يرد نهي. هذا النقل ومن المعلوم الاستصحاب نهي ايضا ينهى عن من ينهى عن الاستصحاب عن هذا العصير بعدما ذهب الثلثان بالهواء يأتي سماحة الاستصحاب الذي يقول لسانه ماذا يقول لسان الاستصحاب رواية الاستصحاب ماذا تقول هي لا تنقض اليقين فيأتيني ويقف الى سيأتي ويقف الى جنب العصير ويشير الى العصير هذا ياهو هذا الجميل لا تنقض يقول انك عندك يقين ثابت بنا بالحرم ولا تلتف اليقين بالستر. اذا ده في هذا الموضوع فرواية البراءة من المناسب ان تقول في امان الله، يعني انا اقول كل شيء مطلق حتى يرد نهي، والنهي مطروح موجود، يعني الاسقاط واقف الى هذا العصير، لما واقف الى جرد العصير فيقول لا تنقض اليقين بالسر، يعني قل هو حرام، قل هو منهي عنه. اذا رواية البراءة تقول في امان الله، انا اذهب لاني اقول كل شيء مطلق، انا ارخص ما دام الشيء لم يرد نهي عنه. اما اذا ورد نهي عنه كما في المقام انه لم استفدنا من رواية لا تنقض اليقين بالسر، فانا اذهب. هذا وجه ثاني يا اخي لتقدم الاستصحاب. فالوجه الثاني ماذا صار؟ لا نقول كما كنا نقول في الوجه الاول اذا ورد النهي عن شيء في حالة فهو نهي عنه في جميع الحالة، لا لا لا لا حسنت، لا هذا بيان ثالث جميل. نقول بانه رواية البراءة تقول كل شيء مطلق الى ان يرد ينقل من الموجود وراء النهي، فالاستصحاب واقف الى جانب على رجله، واقف الى جانب هذا العصير ويقول ماذا؟ لا تنقض اليقين بالشك، انت عندك يقين اولا بالفرض فلا تنقضه بالشك. ما علمنا من الذي سابق موجود يعطوك اليقين من يقين السابق. نعم، لكن لم نحن بأن هذا العصير أصبح حرام، لأن لأنه غلى أو لا؟ لا هو غلى، لكن أولا غلى. نعم غلى، كلام في أنه ذهب تلساء من أين؟ أولا هو ماذا غلى حينما أولا هو غلى غلى غلى غلى ثم ذهب تلساء بغير النار. أحسنت، هو غلى غلى غلى لكن ذهب غلى ثم فالنقصود. هذا هو البيان الثاني، ويرد عليه انه رواية البراءة صحيح تقول كل شيء مطلق مرخص فيه الى ان يرد نهي، ولكن لا بد وان تلتفت ما هو المقصود من الله. ليس المقصود كل نهي، وإنما المقصود النهي عن الشيء بعنوانه الأولي لا بعنوان آخر، فإن الشيء قد يرد النهي عنه بعنوانه الخاص الأول. مثل من يقول لا تأكل، لا تسرق، لا تزني، لا تظلم، لا تأكل الأرنب، لا تأكل الخنزير لحما الخنزير، هذا نهي عن كل شيء بعنوانه الخاص، نهي عن أكل لحم الخنزير بعنوانه الخاص وهو لحم الخنزير. فحينئذ رواية كل شيء مطلق لا يمكن تصديقها، ومرة الشيء لا يرد النهي عنه بعنوانه الخاص، وإنما نريد تحصيل النهي بواسطة غير عنوانه الخاص، كما في محاولتك الثانية التي تفضلت بها وقلت النهي موجود. ومن أين استفدنا النهي؟ ومن أين استفدنا النهي؟ من لا تنقض. صحيح لا تنقض يفيد النهي عنها أكلها شرب العصير، لكن لا يفيد انه عن شرب العصير بعنوان انها عصير، وانما يفيد انه عنه بعنوان نقض انه عن نقض اليقين بالشرك، بعنوان اخر، بعنوان انه عن نقض اليقين بالشرك، واما بعنوان انه عصير لا لا عنه. الرواية لم تقل، رواية الاستصحاب لم تقل لا تشرب العصير، وعندما قالت كل شيء عندك يقين سابق فيه وشك لا حق فلا تنقض اليقين. واذا رواية كل شيء مطلق لا تذهب بل تقف واقفة، تبقى واقفة، لانها قالت كل شيء مطلق حتى يرد نهي، ومقصود من النهي انه عن الشيء بعنوانه الخاص، وهنا لا نهي عن العصير بعنوان انه عصير، وانما نعنه بعنوان لا تنقض اليقين. وهذا لا يكفي. ولو كان سافيا فلماذا لا تعطف المطلب؟ فلماذا لا تعطف المطلب بأن نقول البراءة هي المقدمة على الاستصحاب؟ ليش؟ يعني الاستصحاب يقول لا ترقب اليقين دينا بالشك، يعني دينا أنا قضيت اليقين، يقين بالحرمة لا تنقضه دينا، اليقين بالحرمة اللي موجود سابقا يقين بالحرمة لا تنقضه دينا بالشك في دقائق، فدينا أنا قضيت بل بما أنقضه باليقين بالحلية مهتي؟ يرد قائل المثول يقين بالحلية موجود نستفيد المية نستفيد المية من رواية البراءة، لأن رواية البراءة تثبت أيضا لنا الحلية وتحصل لنا اليقين بالحلية، لكن طبيعي يقين تعظم إذا يكون يقدم البراءة على الاستصحاب. الخلاصة إذا كان يكفي النهي عن الشيء بعنوان لا تنقض، نحن نقول لك لو كان يكفي وقلت الاستصحاب مقدم على البراءة لأن الاستصحاب يقول لا تنقض فهذا نهي، وإذا حصل النهي عن الشيء ولو لا بعنوانه الأولي البراءة تزول، إذا صح هذا الكلام لازمه أن يقول على أنه البراءة مقدمة عن الاستصحاب، يعني الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين إلا باليقين، يقين بالحلية لا تنقض إلا باليقين بالحلية، حينئذ نقول بأنه البراءة في اليقين بالحلية، فلماذا تقدم الاستصحاب على البراءة ولا تقدم البراءة على الاستصحاب؟ النقطة في البيان الثاني الذي ذكرته لا تجزم فيه، إذن الصحيح والبيان الثالث الذي نذكره وطبق هذا المقدار. المقام الثالث في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول العملية، أعني بقية العملية البراءة والاشتغال والتخيير، أن أول راح نتكلم اليوم عن من؟ عن معارضة الاستصحاب مع البراءة، غد إن شاء الله نتكلم عن الاستصحاب مع بقية الأصول غير البراءة، تعارض مع الاشتغال والتخيير. أما إطارة البراءة، يعني أما تعارض الاستصحاب مع البراءة، المفترض أن بمثال العصير يغلي أولا بالنار ثم يذهب السلفان، لكن لا بالنار بل بالهواء، فلا يعارض الاستصحاب، فلا يعارض أما إطارة البراءة، فلا تعارض تعارض هو أحسن من معارض، فلا تعارض إطارة البراءة الاستصحاب ولا غير الاستصحاب من الأصول العملية ولا غير من الأصول والأدلة. إصابة البراءة لا عرض الاستصحاب ولا عرض الاستغلال ولا عرض التخيير، لا الاستصحاب ولا غير الاستصحاب، غير الاستصحاب يعني بقية الأصول استغلال وتخيير، سواء كان مدرسة إصابة البراءة العقل أو الناقل من دلتا. أما العقل يعني إذا كانت البراءة براءة عقلية أنه ما ينقض اليقين، العقل مثل قف العقاب بلا بيان بلا دليل على التثبيت واضح، يعني واضح وياه تقدم الاستصحاب علينا على البراءة، لأن ضمن الاستصحاب بيان على الحرمة على التكليف، فالبراءة حينئذ حكم العقل بقبح العقاب يزول، لأن العقل يقول يقبح العقاب إذا لم يكن داعي التكليف، فهذا بيان على التكليف. أما العقل تواضع، أما العقل تواضع، لأن العقل لا يحكم بقبح العقاب إلا ما عدم الدليل على التكليف، دليل إذا لم يكن دليل دليل على التكليف واقعا أو ظاهرا، فمثلا ما يأثر سواء كان يثبت هذا دليل التكليف الظاهري أو يثبت التكليف الواقعي، إذا يريد دليل على التكليف الظاهر أو الواقعي العقل يزول تقوية قبح العقاب، وفي المرض من مستوى الاستصحاب يحكم دليل ظاهر على التكليف وإن لم يكن واقعي فهذا حكم العقل، هذا لو كان مدرسة البراءة العقل. وأما النقل لو كان مدرسة البراءة النقل بالنقل، إذا كان مجتمع العقل مرغى مضمون الناقل مساوي لمضمون العقل مثل من؟ كما كان هنا مسايقة لحكم العقل مثل من أن في فعل الناس وفعل أن فيما لا يعلمون فقد اتبح أمره أمره اتبح أمره يعني كلهم يعني والاستصحاب وارد أن تفصيل هذا عليه وارد يعني المعنى مقدم عليه التثبيت يؤدي على انه يقول الناس في ساعه الى لم يكن علم بالتثبيت، لم يكن عندنا عن التثبيت ما ظاهر لا واقع، والاختصاص بيان ظاهر على التثبيت. المهم يا اخي لو كان مدرسه البراءه العقل الشرعيه لتذهب روايه الشيخ مطلق حتى يردنا. ما انا هل يصدق ورد النبي؟ نفرض ورد النبي على الحاله السابقه. بالنتيجة الثلاثة انا ستقدم اعتقاد، لان الاول ان يقال اذا ورد معنى في العالم السابق يكفي هذا لتبقى ورد معنى لجميع الحالة. واما ان يقول كل شيء حتى يردين فقد يقال هذا البيان الاول، ان مورد الاستصحاب خارج عنه لورود النهي في المستصحب ولو بالنسبة الى الجمال السابق للاول. فقد يقال ان مورد الاستصحاب مورد الاستصحاب ياهو هذا العقول العنب الذي ذهب في المتابيد الحيائي المورد الاستصحاب عن كل الارض باطل. فقد يقال ان مورد الاستصحاب خارج عنه، هذا يعني عن من خارج هل قيل يتسوى مطلق حتى يوم فيه مان ليه خارج عنه ورود النهي في المستصحاب المتصحاب المستصحاب العقول العنب يعني هذا ورد انني عنه في الحالة المسبقة قالت اذا لا ينتبه بها بالتلتين ولا يبدوش بها الكلام السابق اذا ينتبه عليها جمر ما قبل بها بالتلتين ماذا ورد انني عنه في حالة معينة سابقة ولم يكفي بسطة انه هذا بني عنه دائما يكفي هذا الجمر هذا ورد انني عنه في الحالة السابقة يعني كلامنا الان في الحالة الان البعدية يعني بعد ان ذهب السلطان بغير النار بالهواء بالنظر بمن النار وقولك اذا ورد في السابق يكفي هذا يخبر ان انه وارد في الحالات حتى الارض لا نفهمه يعني هذا نظير ان يقال ما دام نهي عن العصير الحمري اذا ماء الرمان ايضا عصير الرمان لم تقر من عنه لانه ورد عن فرد من جميع الافراد منها فذلك يقول يقول ان الشيء المفتي في بقاء حرمته لا الشيء المفتي في بقاء حرمته وهو هذا العقيل بعد إرادة لفوق الهواء لم يرد له عن كتابه في هذا الزمان لا زمان ذهاب هذا السلطين للهواء فلا بد من ان يكون مرخصا فيه بمطلقات الشيء مطلق حتى يردين يكون ملاء فبالمثال فعصير العنب بعد ذهاب لتوجيه الهواء لم يرد فيه نهي لا يرد النهي عن فرده ولا يرد كل شيء اصل يورد النهي عن فرده قبل ذهاب السلطان لا يوجد المنع عن زول هو عن زول عن زول فالذي ادعى عن مناسب ماذا يصير عنه يورد النهي يورد النهي عن شربه قبل ذهاب السلطان لا يوجد الماء عنه بعد ذهاب السلطان للعياء بما ليس عن الزول ما دام العصير عن ابي ورد النهي عنه اذا عصير الجزر عصير الرمان يري عنه ما دام ورد النهي عن فرده لجميع الافراد الزول عصير الرمان جميع العصير محرم يعني بعض افراد ورد النهي عنه انتم عم تجدوا كما ان وروده يورد النهي في مطلق العصير باعتبار وروده في بعض افراد العصير في صحه الزول باعتبار وروده في بعض الافراد اذا قد ورد في مطلق العصير انتم عم تجدوا لا تغير الموضوع طب استرسلت الموضوع تغير الموضوع فاذا فرض على انه من باب الاستصحاب بحكم الرده نفسه في مثال العصير يقول ما دام وردنا عن بعض افراد الرسول جميعا وحفظ وردنا عن الله من باب استصحاب حتى يقول تغير الموضوع بل من باب انه انت فيما سبق كنت فلا تقول اذا ورد النهي عن شيء في حالته فيصدق قد ورد النهي عنه فيصدق فهكذا تقول يجب انك تستحي ولا نستشعر اذا لهذا بعدين ان شاء الله بيان الثالث لا تقول فيصدق عرفا ويصدق يعني هل فيصدق عرفا لا نقبلها ان اذا صدق العرف هنا كان موجود لازم صدق العرف موجود قوي في مرنا مال مسألة ماء الجزر وغير ذلك. فبعد ما يريد الله في مطلق العصير باعتبار وروده في بعض الافراد لو قطع في الدخول فيما بعد الغاية ما بعد الغاية تريد حتى يريد له هل الغاية ما بعد الغاية هذا ولا لو كان يريد في بعض الافراد يريد ان يحدد بعض الافراد يكفي لان نقول جميع الاصل وكلين اصل اذا دخل ما بعد الغايه يعني طبق عليه ورد عن جلده عن جلده عن فرادي لازم هو عن جلده كما انه ليس من قبل حتى الاطيار يريد في الاحياء فرادي لو استفاق الجلد فيما بعد الغايه لدل على المنع عن كل كلين ورد المنع عن بعض افراده يعني ما هو عن جلده على انه كل كلين كل الافراد بعض افراده صار الحرام الى جميع افراده تنسى الحرام إلا أن تنزيد جميع الحرام لأنه ماذا بعد أحكام اللحوم أنا أقول كلهم والأخير أما أنت ذلك بعد أفراد ولد ما علينا جميع العظيم كل الحرام قد واحد يقول شيخ أنا أقول بين الأفراد بين الأخوات إذا أدني أفراد ولد ما عن بعض هو فلا يجب ولد ما عن جميع لكن إذا عن شرع ولد ما عنه في حالته فلا يلزق ولد أنه لم يجب عن جميع الحالة يقول الشيخ والفرق بين الافراد بينما كان تغيرها بتبدل الاحوال لكن يتعكس التخفيف والزمان لا كان تبدل بالاحوال والزمان بتغير ذلك الافراد ايه ما نحن نقول ما دام لدينا عن شيء في حاله في زمان فلا يجب ورد عنه جميع الاجل دون غيرها اما اذا كان التبدل بغير الازمان والاحوال كان التبدل بالافراد كما في مثال عقيل الجزر وكذا ما بعد نوزق ما ورد من عن جنبه ما نوزق ما ورد عن الجنين يقول هذه التفلقة سقط من الكلام انطراف في الكلام لا يدرى صدق يعني هذا لا اشكال في الرجوع الى البراءة ما عدم يكون باعتبار الطبعان شوف العبار يقول اذا كان يريد انه في حاله يستلزم ان هذا الشيء يدرك ورد من عنه بدل الحالات لازم حتى لازم يتحلل في الحجة كما بيرت في الشرع لازم نقول البراءة لا تجري وهذا العصير حرام يعني ولد ما عنه في حاله فهي تجري على ولد ما عنه حتى في حالة هذا التمثال من رائد ما عنه يصدق ولد ما عنه فلازم نقول هذا حرام ولا تجري البراءة وانت سبحان الله قد اعتباره يعني هو من يقول بذلك بل الجميع يقول لو لم يكن الاستصحاب جاري نقول بالبراءة يعني هذا يعني اسم هذا يعني ولأجل انه لا يصدق بمجرد يريد الله عن شيء في حالة واحدة لا يصدق ولدنا عنه بدون حالات. لا انسان بالرجوع الى البراءة ما عدم يكون باعتبار التعبير ان كل اسقاط الزك يجب ان يجعل البراءة بينما نكتب التلامس والبيانات يجب ان يرجع الى البراءة لان يصدق ولدنا عنه بجميع الاحلام حتى في هذه الحالة الجديدة وهي حالة ذهاب الثلثين بالهواء. ويتبيه تدفع هذا الدوام ايضا انتهى عند الدوام الثاني. ان نقول عند تريد جهل الجيل بسبب لا تلك اليقين الذي واقف الى جلد العقل باعجبنا ويقول في الضعف ما يقال يقول ذلك الدرام الاول هذا الدرام الثاني ما يقال من ان النهي الثالث الاستصحابي النهي الثالث من جلد الاستصحاب هذا النهي عن اي شيء ان نقل اليقين بالشك نهي وارد في دفع الرخصه يسع الرخصه يسع الاطلاق يسع الاباحه والتفاهم من كل شيء الاطلاق يدفعها يخيها ليه؟ لأنه كل شيء مطلق يقول كل شيء مطلق لا يوجد مرد به استصحاب يقول أنا صراحتي يحكم لأني أقول لا تنقض اليقين بالشيء يرد بالضعف الضياء قال يقول تضع بضع هذا يرد به يهم يرد له عن شيء بعنوان ينفع لا بعنوان لا تنقض اليقين بالشيء لأن من هذا لا تحت كلمة فلا تقدر البراءة على الجميع عن أصل يرد بحث إن الله من الرواية يعني لا تنسى مثل حتى يرد به بيان الرخصة في الشيء لكن ما شيء الذي لم يرد فيه ما هي من الأس عنوان الخاص يعني كل شيء لم يرد به عنه بعنوان الخاص ذاته فالمهم هو العنوان الخاص لا من حيث أنه مكتوب لحد الثلاث مقام من حيث أن هذا العصير مكتوب في بقاء الحكم فلا تنقض اليقين في ظلمه من هم عنه لكن هذا نهي عنه لا بعنوان الخاص بل بعنوان انه مكتوب العطر هذا لا يفي هذا النهي لا يفي والا اذا هذا النهي يفي فيمكن العكس ان يعكس في المطلب كم عكس بعد يقال نقدم البراء على الاستصحاب ليش؟ يعني الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين الا بينا اليقين بالحرمه لا تنقض الا بينا باليقين بالسنه والبراءه تصير يقين بالفعل تصير يقين بالحلمين يمكن هذا ان نعطي يعني الا فيجمع اكبر قلب من عن النفس في مورد يعني عن النفس التي يسب في مورد عدم ثبوت الرخ يعني الاباحه يعني تدميره باثاره الاباحه. يجمع انه باثاره الاباحه تنتقل ان يعلم لا تنتقل لا ياتي فيتصل الاستبعاد يكون موجود بغير ما يجي في اساس الذرائع لكن يمكن معنى لم يكن تقيم ذلك. اذا كان يكفي حصول اليقين ولو لا بسبب العنوان الاولي اذا كان يكفي منه ولو لا بسبب العنوان الاولي فاذا يكفي الترخيص ولو لا بسبب العنوان الاولي فاذا يكفي مرسوم البيت عن براءه مقطعه على الاستقرار لانها تفيد اليقين بالحيه لكن مو بعنوانه الاولي بحيث اول بدا المقطع في الاباحه بل اولى في الحوار ان يلقى فرد عن سفر الفاعل فواعظ بسيط وسهم ما يصير. يقول الشيخ رضوان الله عليه عن عقيل النهي الذي ورد عن العقيل ورد متى في اي حاله؟ في حاله الغليان قبل ذهاب الثلث ولكن بدركه الاستصحاب يثبت تعميم النهي الى جميع يثبت عموميه النهي الى جميع الازمان جميع الاحوال وضمن هذه الحاله يا حال ذهاب الثلثين للهوان فيثبت النهي الان موجود ام هذا الشيء ببركه التعميم المستفاد من الاستفهام فكل شيء مطلق حتى يرد به يشيبه ويقول يقول انه يرد به في نعم النقل نحن نأتي لك بالنبي كيف نأتي لك بالنبي بهذا الكلام نأتي نقول عندنا رواية تقول العصير اذا غلا حرم هذا الرواية تفيد الحرمة متى في اي حالة حالة البليان قبل جهاد السلوكين بالهواء اجعل الى جنبها الاستفحاء الى جنبها الرواية تفيد مطلق العقول العقول يتحمل في الاباب لا حرم ماذا يصير مفاته يصير هكذا مفاته العصير العنبي اذا غلا حرم وتبقى الحرمة مستمرة حتى تكمل هذه كلها بقوة الاتحاد الاجانب وتبقى الحرمة مستمرة حتى الى ما بعد ذهاب الثلثين بالهواء اذا هكذا كل شيء هل تقف في امان الله هذا بيان لطيف من قبل الشيخ اكرره الشيخ رضوان الله عليه يقول صحيح انه ورد عن العصير في اي حالة قبل جهاد السلوك لكن اذا القفنا الى جانبه الاستصحاب هذا الاستصحاب يعمم ذلك النهي السابق في تلك الحالة يعمم على جميع الحالات ومتى يحل اذا ذهب الثلثان اما اذا ذهب الثلثان هل من اللازم ان يكتب بالنار هذا الاسكوت عنه مجمع استرده فاذا مجمع بمرض الاستصحاب ماذا يثبت ان الفرد تلك باقيه فكان الروايه هكذا تقول اذا غلا بالنار حرم وتبقى الفرد حتى اذا ذهب الثلثان من هيائي فاذا هذه الروايه بدون الاستصحاب تفيد انه في جميع الاحوال فحينئذ البراءة حينئذ لو تكذب يجب انه هو رجل لأن الكتاب هو هذا العقيد بعد أن ذهبت مصاب الهواء. مثل ما يقتضي هذا الأصل الآخر ليلة النهي، ليلة النهي الذي استفدنا بالاستصحاب واستغلنا الأمر الإفعال ما يقتضي هذا الأصل في الشمس يقتضي إذا قلت من الله الرخصة والإطلاق. فإذا الاستصحاب ينفي هذه الرخصة بهذا معنى الفطيمة كما سيجري في ذلك معنى الفطيمة هذا كون أحد الجليلين يرفع ما يقتضيه الجليل الآخر لولاه، لولا هذا الجليل الأول الجليل مقابل ماذا كان يقتضي؟ يقتضي شيء معين كما في مرض لولا الاستفقار دليل كل شيء مطلق ماذا كان يقتضي؟ الحمية يرفع الاستفقار تلك الحمية التي يقتضيها أصل الضرائب يقتضي أصل الضرائب لولا الاستفقار. هذا هو بعد ما يقتضي مكان أحد الدليلين لا تعلمها يقتضيه الدليل الآخر ليلى الدليل الأول ولا فرق فيما ذكرنا نسيء الإلادة إن شاء الله تعالى.